بتلاقي حفل زواج وبيجيبوا الجو الموسيقي وأمام المسجد والناس في الصلاة والموسيقى تعمل عملها. وأظن كفار في يوم الأحد وهن في الكنيسة ما بيعملوا العمل هذا إطلاقا. ولذلك فالمسلمون مع الأسف لم يبقى عندهم لا دين يتبعوه ولا عقل يهتدوا به.